والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الآية يقول الله جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وكذلك مثل ذلك التزيين السابق في الآية السابقة، وهي قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا. زين لهم كما زين لهم في تقسيم أموالهم، قسموا أموالهم قسمة هوجاء قسمة جائرة، كل شيء من الله جل وعلا وهو الذي خلقه وأوجده، وجعلوا له مما خلق وأوجد شيئا يسيرا من أموالهم، والغالب والكثير جعلوه لشركائهم. هذا السابق. وكذلك مثل ذلك التزيين زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. زين بمعنى حسن ودعاهم إلى ذلك وحسنه في نفوسهم. لكثير من المشركين قتل منصوب على أنه مفعول. من الذي زين ذلك؟ شركاؤهم، هذه الفاعل. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. زين لهم شركاؤهم قتل أولادهم. زينوه وحسنوه لهم ودعوهم إلى ذلك ورغبوهم في هذا. ما المراد بالقتل هنا؟ إزهاق النفس. بماذا؟ بالذبح أو بالوأد، بالدفن والمولود حيا. بالوأد يقال في سبب الوأد أن رجلا تخاصم مع رجل آخر زوج ابنته، فخيرت الزوجة البنت بين أبيها وزوجها، فاختارت زوجها، فأقسم هذا في الجاهلية بأن لا تولد له بنت إلا ويقتلها حية. وجاء رجل آخر من قبيلته فأقسم بأن يشتري كل مولود يراد وأدها وينفق عليها ويتولاها بنفسه على طرفي نقيض الرجلان وهما من قبيلة واحدة. فالأول شرع الوأد والآخر وقع من يراد وأدها وسلمها بأن دفع ثمنها لأبيها وأخذها لنفسه. ويقال إن الرجلين أدركا الإسلام، فالله أعلم. ما سبب الوعد؟ سبب الوعد قد يكون العيلة، يقول هذه البنت تبي نفقة، ثم إذا كبرت أخذها الزوج، انتفع بها الزوج ولا فائدة لي منها، فلما أنفق عليها؟ ما عنده احتساب ولا رجاء الثواب في الدار الآخرة. الآخر يئدها، يقول أخاف تزني أو تصاحب فيلحقني العار فأقتلها صغيرة قبل أن يلحقني العار بوجودها. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والثالث ينذر لله بأن الله إن رزقه كذا وكذا من الولد فإنه سيذبح واحدا منهم، كما فعل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد المطلب: إن الله رزقه 10 من الولد يحمونه ويدافعون عنه بأنه سيذبح واحدا منهم، فتم له ما أراد ووجد له 10 من الولد كلهم يحملون السلاح، فأراد أن يوفي بنذره، فأقرع بين ولده فجاءت القرعة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب ولده إليه، فشح به بأن يذبحه، فذهب إلى كاهن يستفتيه، فقال: أقرع بينه وبين مجموعة من الإبل. فإذا صارت القرعة للإبل فانحر الإبل ودعه. فأقرع عبد المطلب بين عبد الله ابنه وبين عشر من الإبل، فجاءت القرعة لعبد الله 20 30 40 50 60 70 80 90، وكلها تخرج القرعة لعبد الله. فأقرع بينه وبين 100 فخرجت القرعة للمئة من الإبل، ففرح بذلك ونحرها وأبقى عبد الله. وهذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. لكن الذبيح الأول بأمر الله ووقاه الله جل وعلا، إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وعبد المطلب بأمر الجاهلية باعتقاد الجاهلية. وهذا سواء كان الوعد خشية العيلة والفقر، أو الوعد خشية العار، أو الذبح نذرا لله، كله من أمر الجاهلية. ولهم فيها صور في الوعد، أحيانا يقول للمرأة تلد يأمرها إذا حضرها الطلق أن تكون بجوار حفرة، فإذا ولدت ينظر في ولدها، إن كان ذكرا استبقوه، وإن كان أنثى دفنوها في الحفرة وهي حية ساعة ولادتها. ومنهم من يتركها حتى تتم 6 سنوات فيقول لأمها: جمليها، أريد أن أذهب بها إلى أخوالها تسلم عليهم. فتجملها الأم ويأخذها معه إلى خارج البلد بعيد عن الناس، وقد أعد لها حفرة عميقة، فيقفها بجوار الحفرة ويقول: انظري في أسفل الحفرة، فتنظر ثم يدفعها فيهيل عليها التراب والعياذ بالله وهي حية. قلوب أقسى من الوحش، الوحش تحن على ولدها. ابن آدم قاس القلب إلا بالإيمان والإسلام والاحتساب لله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين، يعني هذه طريقة الكثير منهم، ما يريدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب الذي هو الوعد والعياذ بالله. وكذلك زين لكثير من المشركين، ماذا زينوا لهم؟ قتل أولادهم، المفعول به المزين قتل الأولاد، قتل أولادهم، قتل مضاف وأولادي مضاف إليه، قتل أولادهم شركاؤهم، هذا هو المزين وهو الفاعل، شركاؤهم زينوا لهم ذلك ليردوهم، شركاؤهم طواغيتهم أو سدنة الأصنام أو من سيطروا عليهم من الطغاة، يعملون ويأمرونهم بأشياء فيها هلاكهم ليردوهم ليهلكوهم وليضروهم بذلك، ما لينفعوهم ولا لمصلحتهم، وليلبسوا عليهم دينهم ليخلطوا عليهم دينهم يمزجوهم الباطل، وإلا كان أولهم وقبلهم على بقية من دين إسماعيل ابن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كانوا على بقية من دين إبراهيم، لكنهم بدأوا يغيرون، والأصنام والآلهة والسدنة الآلهة تتلاعب بهم وبعقولهم وتشرع لهم. كما فعل حيي الخزاعي حينما أوحى إليه الشيطان بأن يذهب إلى جدة ويأتي بها بأصنام يوزعها على قبائل العرب، فهو أول من سيب السوائب ونصب الأصنام لتعبد مع الله تعالى الله. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قتبه يعني أمعاءه في النار، لأنه هو الذي تلاعب في دين الله. ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، هذا هو الواقع والحاصل، أنهم ليردوهم وليلبسوا عليهم ليخلطوا عليهم وليخربوا وليفسدوا عليهم دينهم. ثم قال الله جل وعلا: ولو شاء الله ما فعلوه. لا تحزن عليهم ولا تضجر يا محمد، لو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، لكنه جل وعلا شاءه كونا وقدرا، وإن أبغضه شرعا، فالله جل وعلا يبغض هذا الفعل ويكرهه وينهى عنه، لكنه وجد بمشيئة الله جل وعلا، على حد قول القائل: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمشيئة الله جل وعلا غالبة، وما في الكون شيء إلا وشاءه الله، ما يمكن أن يوجد في الكون شيء لم يشاءه. لكن هل ما في الكون كله يحبه الله؟ لا. إذن المشيئة شيء والمحبة شيء آخر، وهل يتلازمان؟ لا. وهل يجتمعان أحيانا؟ نعم. شاء الله الإيمان من المؤمن وأحبه، نعم، ولم يشأ الإيمان من الكافر وأبغضه لذلك، وشاء الكفر من الكافر وأبغضه، شاء الكفر من الكافر وأبغضه الله، أبغض الله الكفر، وشاء الإيمان من المؤمن وأحبه. فالمشيئة في كل موجود في الكون من إسلام وإيمان وكفر ونفاق وأعمال حسنة وأعمال سيئة، كلها شاءها الله جل وعلا، ما في الكون شيء ما شاءه ربنا. لكن هل أحب كل ما في الكون؟ لا. إذا فالمشيئة مشيئتان، مشيئة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية، ومشيئة وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الدينية الشرعية هي الذي إذا أبعدت كلمة إرادة يريد الله جعلت بدلها المحبة صلح، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية شرعية، يحب الله لكم اليسر. إن أراد الله أن يغويكم، هذه مشيئة، يعني شاء الله أن يغويكم، ما لي حيلة فيكم. يقول النبي لقومه ما لي حيلة، إذا أراد الله أن يغويكم فأمر إرادة الله غالبة، ولو شاء الله ما فعلوا هذا الشرك والكفر والضلال والوعد والقتل. فذرهم، دعهم، وما هم عليه من الضلال لا يضر كذلك من أمرهم شيء، دعهم وما يفترون. فالله جل وعلا لهم بالمرصاد، الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. قال بعضهم فذرهم وما يفترون، هذه منسوخة بآية السيف بالأمر بالقتال الكفار، وقال بعضهم لا نسخ في هذا. وفي قوله جل وعلا وكذلك زينا، وفي قراءة أخرى زينا، قراءات متعددة لكن هذه قراءة الجمهور. زينا فيها قراءتان، زينا مبنية للفاعل تسمى، وزينا مبنية للمفعول، يعني أنهم في نائب فاعل وليس فيه فاعل. زينا هذه قراءة أخرى، وكذلك زينا هذه قراءة الجمهور. لكثير من المشركين قتل أولادهم، هذه قتل هي المنصوبة مفعول به، ومع زينا يصلح أن تكون قتل أولادهم. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بنصب أولاد، وشركاؤهم فاعل لزينا، ويصح أن تكون فاعل لفعل مضمر مقدر. من الذي زين ذلك؟ زينه شركاؤهم. وفيه قراءات، وإن كانت جائزة عند الضرورة نحوا وعربية لكنها لم ترد شرعا فلا يصح أن يقرأ بها. ليردوهم من الإرداء، وهو الإضلال والصرف عن الحق، ليدخلوهم في الشك في دينهم، وبعضهم يسمي هذه ليردوهم لام العاقبة، يعني أن هذا شيء بعد هذا الفعل من الشركاء أردوهم، وليس المراد أنهم فعلوا ليردوهم، وإنما فعلوا في زعمهم لينفعوهم، لكن عاقبة هذا النفع أنه الردى الإهلاك. عدوا وحزنا اتخذوه، ما اتخذوا ليكون لهم عدو، لكن صارت العاقبة أن موسى عدو لفرعون، صار اتخاذه إياه هو الذي يعني كان عدوا له، وإلا ما اتخذه ليكون عدوا له. تسمى لام العاقبة، يعني أن عقب هذا الشيء. اقرأ. يقول تعالى: كما زينت الشياطين لهؤلاء يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق، ووأد البنات خشية العار. قال ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد: شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يأيدوا أولادهم خشية العيلة. وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم فيهلكوهم، وإما ليلبسوا عليهم دينهم، أي فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك. قال ابن مسلم وقتادة: وهذا كقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكقوله: وإذا الموقودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق، وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال، وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك، وإنما كان هذا كله تزيين الشياطين وشرعهم لذلك وقوله تعالى: ولو شاء الله ما فعل. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، أي كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا، وله الحكمة التامة في ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذرهم وما يفترون، أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينكم وبينهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.